السابع السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السابع من نواقض السبع السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا النواقض، الناقض السابع السحر. والسحر هو في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، وفي الشرع هو عبارة عن عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. وسمي السحر سحرا لأن الساحر يؤثر في الخطا، يعمل عزائم أو رقى أو عقد تؤثر في الخفاء في القلوب والأبدان، قد تؤثر بالمرض وقد تؤثر بالقتل وقد تؤثر بالتفريق بين المرء بين الزوج وزوجه. فالساحر الذي يتصل بالشياطين لا بد أن يقع في الشرك، هو نوع من الشرك، لأن الساحر الذي يتصل بالشيطان بينهما خدمة متبادلة، هناك عقد يعقد الشيطان الجني مع الساحر عقد، بمقتضى هذا العقد يكفر الساحر، لا بد أن يكفر، يطلب من الشيطان منها يكفر بأن يتقرب إليه بالشركيات التي يريدها، يطلب منها يلطخ المصحف بالنجاسة أو يبول على المصحف أو يفعل يذبح لا ويتقرب إليه بالشركية. فإذا فعل الشرك ساحر خدمه الجني بأن يستجيب لمطالبه، إذا أمره أن يلطم شخص لطمه، أن يقتل شخص قتله، أن يأتي له بشيء يأتي له بالأخبار وغيره. فإذا السحر شرك، فمن فعل السحر تعلمه أو علمه أو فعله أو رضي به كفر، من الرضي كفر، من رضي بالشرك فهو مشرك. والدليل قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، في قصة الملكين اللذين أنزلا إلى الأرض وفتنا، فإذا جاءهما أحد يطلب أن يعلمه السحر نصحاه ونهياه وشد النهي وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإذا أصر علمه. ولقول الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فكفروا بتعليم الناس السحر. فالسحر كفر وردة، من فعل السحر أو رضي به فهو كافر. ومنه الصرف والعطف، الصرف يصرف المرأة عن زوجها أو والزوج عن امرأته، يعني يعمل لهم سحر بحيث أن الرجل إذا جاء إلى امرأته رآه في صورة قبيحة فينفر منها ولا يريد أن يقربها، أو هي يكرهها لزوجها، إذا رأت زوجها رأته في صورة قبيحة ما تطيق النظر إليه فيفرق يحصل فراق بينهم. هي لا ما فيها، يعني هي ليس فيها شيء وليس فيها شيء، لكن الشيطان لا الساحر عمل لهما سحر بحيث أنه يجعل المرأة أمام زوجها في صورة قبيحة لا يطيق النظر إليها، أو يجعل المرأة في صورة قبيحة الزوج في صورة قبيحة إذا رأت الزوجة ما تطيق النظر إليه فيحصل فراق. هذا الصرف، صرفها عنه وصرفه عنه. والعطف بالعكس، العطف يعني يحبب المرأة يجعل السحر بحيث أنه يميل إلى المرأة ويحسنها ولو كانت قبيحة ولو كانت دنيا تسلطة، يجعلها من أحسن الناس وأجمل الناس. وكذلك أيضا إذا سحر المرأة يجعلها تنظر إلى زوجها أنه أحسن الناس وأجمل الناس وإن كان كريم وإن كان دنيا تسلطة، هذا عطف عطفها عليه وعطفه عليه، فهذا من السحر. ومنه التولة، وهو شيء يصنعونه، شيء دواء يصنع يصنع السحرة ويعطونه للزوجة وللزوجة، يزعمون أنه يحب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. فالسحر من فعل السحر أو رضيه ومنه الصرف والعطف فإنه يكون كافرا بنص القرآن، قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمن فعل السحر أو تعلم السحر أو علم أو رضي به ومنه الصرف والعطف فإنه يكون كافرا لأنه أشرك بالله عز وجل. والدليل آية وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقوله سبحانه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقوله سبحانه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولكن السحر لا يضرون أحدا إلا إذا قدر الله شيئا. إذا قدر الله الضرر حق. قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بإذن الله الكوني القدر. نعم.